ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله or وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إنا لهو الفضل وأشر لسليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله الله الله الله الله فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك أتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني Mm-hmm. Oh, Oh, وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية سهوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. اللهم صل على النبي. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتهم بما يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أبوك وقلوب من وكذلك يفعلون. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. يرجع إليه ارجع إليه ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذرا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي يرمين قال عفريتٌ من الجن أنا الله على النبي بربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي فلما رأيه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين فلما جاءت قيل فلما جاءت حين تلاحظت قالت كأنه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وأوتينا العلم قبلها كنا مسلمين وصدها ما كانت